أسفر الصبح وانجلى وتلا وتلالا وتبدى المحبوب يزهو دلالا وصف الوقت والعواذل وكؤوس الأكدار عادت عادت زلالا وكسى الكون وكسى الكون من بهاء وحبى الليل وحبى الليل وحبى الليل من سناه هلالا فعليك الصلاة مع خير صاحب والآل ما لاح نجم ولا Yeah. حمال الجاه لكم أسرار بلا إنكار ويا نعمال حمال بقرب سيد المؤمنين.